www.clubhopper.com. لحضرته البراق ملجما وأتاه جبريل الأمين الأمين مسلما وافى لحضرته البراق ملجما وأتاه جبريل الأمين الأمين مسلما ناداه قم للقرب وانهض للقاء ناداه قم للقرب وانهض للقاء لحضرة قدسه وجماله بادر لحضرة قدسه وجماله وتملى يا طه برؤية من سما سلامًا.